الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والحمد لله مغيث المستغيثين، ومجيب دعوة المضطرين، وكاشف الكرب عن المكروبين، ورافع البلاء عن المستغفرين، ومسبغ النعم على عباده أجمعين. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا إله إلا الله الواسع المجيد الذي عم بفضله وإحسانه جميع العبيد، ووسعت رحمته وعلمه القريب والبعيد. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. سبحان فارج الكربات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان واهب الخيرات، سبحان منزل البركات، سبحان من أفاض على عباده جميع العطايا والهبات، وأدر عليهم الأرزاق والأقوات. فسبحانه من إله كريم ورب رحيم ومولى عظيم، عم بكرمه ورزقه وإحسانه جميع المخلوقات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المُصطفى من جميع البريات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بهديهم مدى الدهور والأوقات وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يجعل لكم مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، ولازموا الاستغفار والتوبة لعلكم ترحمون. فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال الله تعالى عن هود عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. أيها المسلمون، إن من حكمة الله تعالى ألا يديم عباده على حال واحدة، بل يبتليهم بالسراء والضراء، ويتعاهدهم بالشدة والرخاء، ويمتحنهم خيرا وشرا، نعما ونقما، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن ابتلاء الله تعالى لعباده حبس القطر عنهم، أو تأخيره عليهم، أو نزع بركته منهم، مع ما للمطر من المنافع العظيمة للناس والبهائم والزروع والثمار، وما في حبسه أو تأخيره من المضار. عباد الله، لقد شكوتم إلى ربكم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله على بلادكم، فما أحرى أن يدفعكم ذلك إلى محاسبة أنفسكم ومراجعة دينكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن من أسباب منع القطر من السماء غفلة العباد عن طاعة ربهم وقسوة قلوبهم بما ران عليها من الذنوب والمعاصي وتساهلهم في تحقيق الإيمان والتقوى وتقصيرهم في أداء الصلاة وإيتاء الزكاة وإعراضهم عن التوبة والاستغفار وهما أعظم أسباب نزول الغيث. أيها المسلمون، إن الله تعالى يوالي نعمه على عباده لتكون عوناً لهم على طاعته والتقرب إليه، فإذا استعانوا بنعمه على معصيته وفرطوا في جنبه وأضاعوا أوامره واستخفوا بحرماته غير الله تعالى حالهم جزاءً وفاقاً. وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. فإذا غير العباد الطاعة بالمعصية والحق بالباطل غير الله عليهم الغنى بالفقر والعزة بالذلة والمهانة والقوة بالضعف والهزيمة والأمن بالخوف والنعم بالنقم والخصب بالجدب والمطر بالقحط. إنما ابتلي به المسلمون اليوم من الشدة والبلاء ومن الفقر والعناء وقلة الأمطار وغور المياه والآبار والجدب والقحط إنما هو بسبب ذنوبهم وانتشار المعاصي بينهم وظهور المنكرات في مجتمعاتهم، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، فإن الذنوب سبب لزوال النعم وحصول النقم. عباد الله، توبوا إلى ربكم من ذنوبكم وأصلحوا أعمالكم يحصل لكم مطلوبكم، واشكروا نعمة الله تعالى عليكم بما أغدقه عليكم من الفضل والإحسان وما تكرم به من الخيرات والامتنان. أما ساق لنا الأرزاق ونحن في بطون الأمهات؟ أما أخرجنا إلى هذه الدنيا لا نعلم شيئا عن الحياة؟ فجعل لنا السمع والأبصار والأفئدة وأدر علينا الأرزاق والأقوات. أما غمرنا بكرمه ونعمته وربانا؟ أما بين لنا مصالحنا وهدانا؟ أما أنقذنا من الشدائد ونجانا؟ كم تراكمت علينا الكروب فكشفها وأزالها، وكم توالت علينا الجدوب فأبدلها بالخصب وأحالها. كم نزلت بنا من الشدائد ما لا نطيقه فرفعه عنا، وكم حل بنا من المخاوف المتنوعة فأبدلها بمنه أمنا. كم قصدناه في ضروراتنا وحاجاتنا فقضاها، وكم طلبنا منه ما لا غنى لنا عنه فجبر قلوبنا وأرضاها. فهو ربنا وإلهنا، لا رب لنا سواه فنرجوه، ولا ملجأ لنا غيره عند الشدائد فنستغيث به وندعوه. فهو الرب الرحيم البر الجواد الكريم. عباد الله، إن ذنوبنا لعظيمة، وإن تقصيرنا لشديد، وإنه مع كل ذلك التقصير فعفو الله تعالى واسع ورحمته وسعت كل شيء وعمت كل حي، فما ضاق أمر إلا جعل الله منه مخرجا، ولا عظم خطب إلا جعل الله معه فرجا. وإن باب التوبة مفتوح، وإن عطاء الله ممنوح، وإن فضله على عباده يغدو ويروح. فاشكروا الله تعالى على ما أعطى، وارجعوا عن الذنوب والأخطاء. واعلموا أن التوبة ليست مجرد قول باللسان، ولكنها ندم على ما فعل من الذنوب، وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله تعالى بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. أيها المسلمون، لقد أتيتم إلى هذا المكان إلى ربكم تجأرون، وبه من الشدة واللأواء تستغيثون، ولفضله وكرمه ترتقبون، وعليه في جميع أموركم تعتمدون. وإذا مسكم الضر لجأتم إليه بالدعاء تتضرعون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأحسنوا الظن بربكم، وأخلصوا لله تعالى في أقوالكم وأفعالكم، وارفعوا قلوبكم وأيديكم إلى ربكم، واسألوه أن يغيثكم، راجين لفضله، مؤملين لكرمه بكشف الشدة وإزالة الكربة وإغاثة البلاد والعباد. فإنه سبحانه سميع الداعين ومغيث المستغيثين، لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله غياث المستغيثين، وجابر المنكسرين، وراحب المستضعفين. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليك. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد غيرك طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لتحيي به البلاد، وتنفع به العباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والشدة والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم فأغثنا، اللهم فأغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخير العميم. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. واقتدوا رحمكم الله بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم بقلب الرداء، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفاؤلا على الله تعالى أن يحول حالكم من الشدة إلى الرخاء، وإشارة إلى التزامكم بأنكم ستقلبون حالكم من معصية الله إلى طاعته، ومن الإهمال إلى الجد والنشاط.